إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، نادية رشاد، عبد الغفار عودة، أمال شريف، عبد المنعم سعد، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تقول المستشرقة الألمانية الدكتورة زيجريد هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب: أبو إسحاق نور الدين البتروجي الإشبيلي أصله من بتروج، وهي مدينة قريبة من قرطبة، ويعرفه اللاتين باسم البتراجيو، وكان تلميذا لابن طفيل، وكان على قيد الحياة حوالي نهاية القرن الثاني عشر الميلادي. وتمضي زيجريد هونكا فتقول: وللبتروجي فضل إنشاء نظرية فلكية غريبة نماها في مؤلفه كتاب الهيئة، وأحيا بها نظرية أودوكسوس في الأفلاك المشتركة المركز، ولكن في صورة معدلة تعديلا عميقا. غير معقول، عدنان هنا في إشبيلية؟ من؟ غانم بن عبد الرحمن الكاتب. كيف حالك يا عدنان؟ بخير والحمد لله. ومن هذه العروس التي معك؟ هذه ابنتي فتون. ها؟ فتون؟ نعم. الله الله، لقد أحسنت اختيار اسمها يا عدنان، فهو اسم يوافقها تماما. يا لجرأة هذا الرجل، كيف وادته الشجاعة على مثل هذا القول أمام أبي؟ ها، منذ متى وأنت في إشبيلية يا عدنان؟ منذ ساعة مضت. ها؟ منذ ساعة فقط؟ نعم. ومن معك غير ابنتك يا صديقي؟ لا أحد غيرها. إذن فأنت ضيفي. لا داعي لأن تتعب نفسك يا غانم في والله والله لا أتنازل عن استضافتك مهما كانت الأسباب. لا بأس لا بأس يا غانم، لا بأس. الناس كثيرون ولا أثر للبتروجي بينهم، لابد أنه في مكان ما في طريق هذا الموكب، ربما قبل هذا المكان ربما بعده، لابد أن أراه، فما عانيت ما عانيت إلا لأراه. إيه فيما سرحت يا أخته؟ أبي. ماذا يا فتون؟ تعال نتقدم قليلا لنكون بجوار الموكب وهو يسير بالعروس. يعود من يمر بهم الموكب ونحن سنسير معه يا ابنتي. أرجوك يا أبي أرجوك. ولكن يا فتون، الازدحام يا ابنتي لا يسمح. أرجوك يا أبي. لا بأس لا بأس، فلنمشي بجوار الموكب. شكرا لك. هذا يا غانم هو حكم القوية على الضعيف. أراك تحب ابنتك كثيرا يا عدنان. ليس لي سواها في هذه الدنيا. لكن أين زوجها؟ هي لم تتزوج. لعلها مخطوبة. انظر، نحن لسنا وحدنا، فهناك كثير من الناس يسيرون مع الموكب. عدنان، قلت لي ماذا يعمل خطيب ابنتك يا عدنان؟ لم أقل لك إن لها خطيبا، فهي ليست مخطوبة. أليس غريبا أن يترك الخليفة عروسة سافرة هكذا بين الناس؟ إنه سفور الشمس يا غانم. صدقت والله. تصفحت كل الوجوه أنقب عنك، ووجهك لم يبدو بين وجوه الأنام، وأنت تسير بهذه العروق، فقل إلى أين أهرب منك؟ أراك بقلبي حين أقوم وحين أنام. تصفحت كل الوجوه بهذه الطريق، زحام وضيق، وأنت الوحيد الرفيق. تركت فؤادي مشوق، تركت حياتي بهذا الحريق، وحبك خدرني من غرامك لست أفيق. ففي أي ضرب أراك، بحثت هنا وبحثت هناك، فلما أجدك وأنت الذي أرتجيه بهذه الحياة، فأنت لفجري ضياء، وأنت لنهري مياه، وأنت بهذا الصقيع زماني الدفيء. فمتى ستجيء؟ متى ستجيء؟ متى ستجيء؟ ما رأيك يا سوار فيما يا عوف؟ في ذلك الرجل؟ دعني البتروجي. هو بعيد، كأنه لم يأتي إلى المرصد من الأصل. نعم، لقد مكث بالمرصد أسبوعا ثم اختفى منذ شهر مضى. يقال إنه يؤلف كتابا. يؤلف كتابا فيما؟ في الفلك طبعا. إذا تذكره بعد 10 سنين حين ينتهي من تأليف كتابه. يا لها من بشرى جاء بها وجهك العكر. لماذا تقول ذلك يا سوار؟ انظر خلفك لترى من يصعد الهضبة. إنه البتروجي، لابد أنه سيمكث أسبوعا آخر ها هنا. قد اقترب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حال المرصد يا سوار؟ كما تحب وترجو أيها الرئيس البتروجي، إن المرصد في أحسن حال. بل هو في أسوأ أحواله يا سوار. لماذا تقول ذلك يا سيدي؟ الآلات رديئة جدا. هذه هي آلات الرصد الموجودة في كل المراصد يا بتروجي. بل قل الموجودة في المراصد المتخلفة، ولذلك لا توجد أرصاد دقيقة لعلماء حقيقيين في الفلك. وماذا نفعل؟ هل سنخترع آلات جديدة؟ ولما لا؟ لا بأس، لا بأس، إن كنت تقدر على اختراع آلات رصد جديدة اخترع لنا. هذا ما سيكون إن شاء الله، ولكن ماذا يا بتروجي؟ أحتاج إلى مساعد نشيط كي يعاونني في هذا الأمر. أنا مساعد لسوار. أنا طوع أمرك يا سيد البتروجي. حمدون، بارك الله لك يا حمدون. متى نبدأ العمل إذن؟ ستنزل معي إلى إشبيلية لتقيم قريبا مني، فتكون معي وقتما أحتاج إليه. البروج هي النجوم الكبيرة، وهي الكواكب السيارة التي سميت بالاثني عشر، وكل كوكبة منها يتبعها عدد من الكواكب محددة مواقعها. أما ألقابها فهي على حسب ما تشبهه كل كوكبة، وبعض هذه البروج في النصف الشمالي وبعضها في النصف الجنوبي، والشمس تسير في كل برج منها شهرا واحدا، و ويسير القمر في كل برج منها يومين وثمان ساعات، ثم يستتر ليلتين في كل شهر، فلا ينزل خلالها بهذه البروج. والبروج هي الحمل والثور والجوزاء والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت والسرطان والأسد والسنبلة. بتروجي أدركني يا بتروجي، أدركني يا بتروجي. صبح أدركني. صبح، ماذا حدث؟ وما هذه الدماء؟ تصادف الإنسان أحيانا مفاجآت في حياته تعطل الخطط التي وضعها ليسير عليها. والبتروجي لم تقابله أحداث كبرى تعوق تأليفه لكتاب الهيئة، ولكن صادفته أحداث صغيرة كثيرة أدت إلى توقفه عن التأليف مرات عديدة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.